بالله رب العالمين، صلى الله وسلم على وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يومه. هذه الترجمة لهذا الباب من أبواب الإيمان، هذا الدليل على أن حب الأنصار وحب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من علامات الإيمان، وأن بغضهم من علامات النفاق، من علامات الكفر. فروع الدليل ما يدل على الشيء، يعني الدليل يقصد بالدليل على هذا الحكم، حكم أن حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق وكفر، وحب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما سئل في نفس الحديث: حبه إيمان، والله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فهذا الدليل ما يدل على الحكم، يعني أتى بالحكم ويقولنا هذا الباب إنما خصص الأحاديث التي تدل على هذا الحكم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. آية المنافق، آية العلام، يعني علامته، ما يظهره وما يجليه، أن يعرف منه حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، يعني علامة ذلك. والأنصار كما سيأتي هم أهل المدينة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقدوا أولا معه البيعة على الإسلام، ثم البيعة على النصرة، أنه إن جاءهم وهاجر من مكة إليهم، إن خلصوا عليهم نصروا مما ينصرون من أنفسهم وذراريهم. ثم وفوا بهذا الوعد، قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا معه كل من تصد النبي لحربه، قريش وغيره. تسمى الأنصار بهذا المسمى باسم النصرة، كما سمى المهاجرين، وهو كل من أتى إلى المدينة مهاجرا من بلده سمى المهاجرين للهجرة، الانتقال من بلادهم إلى، يعني إلى المدينة. وإن كانت النصرة عمل يقوم به كل من نصر النبي، المهاجرون كذلك نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني تعريف، يعني هذا تعريف. نعم. وفي الرواية الأخرى: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق. نعم. وفي الأخرى: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نعم. من أحبهم أحب الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي الأخرى: لا يبغض الأنصار. كل هذه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الأخرى: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لا يمكن إنسان يجتمع في قلبه بغض من نصر الله ورسوله، والإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله مقتضى محبة ما يحبه الله، ومحبة من نصر الله ونصر رسوله وقام بالدين. فإذا أبغض يعني إنسان نصر الدين وأحب الله وأحب رسوله وقام بنصرة الدين، دل هذا على أن هذه أمرين متناقضين مش ممكن يجتمع في القلب، لا يمكن أن يجتمع في القلب أمران متناقضان: حب الله تبارك وتعالى وبغض الأنصار. كيف يجي هذه الأمرين متناقضين؟ فإذا كان في بغض الأنصار معناه ليس في إيمان بالله، مش ممكن، لأن الأمرين متناقضين ما يجتمعان. نعم. وفي حديث علي رضي الله عنه والذي خلق الحبة وبرا النسب انه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الي ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا من اخذ ولا يبغضني الا من اخذ. هذا ختم علي بن ابي طالب وقال هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلق الحبة وبرا النسب. حبة حبة بذرة الزرع، الله خالق الحب والنوى، وجاء في الفالق كذلك خالق الإصباح فرق الشهر، وهذا لا يفعل إلا الله سبحانه وتعالى. وبرأ النسمة، برأ خلق النسمة اللي هي أرواح أرواح الخلق، يعني والذي أنبت الزرع خلق حبات الزرع وبرأ النسم. هذا قسم بالله تبارك وتعالى في وصفه بصفة من صفاته جل وعلا، إنه لعهد الله لعهد رسول الله إليه، يعني ما عهد به النبي إليه إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يغضني إلا منافق. نعم، أن النبي قال له والله لا يحبك إلا مؤمن ولا يغضك إلا منافق. نعم. قد تقدم أن الآية هي العلاقة. الآية هي العلاقة. نعم. ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام وحبهم حق القيام وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياه وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام وعرف من علي هذا أول شيء، يعني هذه من جملة أعمال الأنصار، كل هذه الذي سردها يعني الشارع رحمه الله لأعمال الأنصار، كيف أنهم يعني أروا المسلمين وواسوهم في أموالهم، نصر النبي صلى الله عليه وسلم، عاد الأمم كلها من أجله، كل الناس الأنصار ما كان لهم خصومات مع غيره، لكن لما أروا النبي أصبح خلاص خصوم لقريش وخصوم للعرب ومن حولهم انهم كفئوا الرسول، ولذلك حاربوا الجميع، جاءهم جميع يحاربونهم، ظروف الاحزاب كل حاربهم، كل تألب عليهم، هذه اليهود الذين كانوا حلفاء لهم تألبوا عليهم، هذه الطوفان التي كانت يعني في نوع من ال يعني المواصلة وانقلبوا عليهم، هذه قريش، وكانت أيضا ما بينهم وبين الأنصار حروب ولا ديت، انقلبوا عليهم كل عام كل عام، كما قال لهم النبي إني رأيت أن العرب قد رمتهم عن قوس واحد، فهم يعني العالم كله تألب عليهم، بعد ذلك وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا هذا الدين. فالذي يرى، يقول هنا المؤلف، ان الذي يرى من هذه الاعمال التي قام بها الانصار ما قاموا به ثم بعد ذلك يبغضهم، شوف يكون مؤمن، كيف يكون هذا مؤمنا؟ يعني لا يمكن ان يكون هذا مؤمن اجتمع في قلبه يعني بغض الانصار والايمان بالله تبارك وتعالى، اذا في بغض لهؤلاء الانصار معناه انهم كافرون بالله. نعم. وعرف من علي بن ابي طالب رضي الله عنه قربه من رسول الله قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم. قرب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وحب النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. وما كان منهم في نصرة الاسلام وسوابقه فيه. يعني سابقته يعني افعاله الكثيرة التي سبق بها نصرة الاسلام. بدأ من بداية إسلامه فقد كان من السابقين إلى دخول في الإسلام غلاما ثم شابا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان شابا مقاتلا تحت راية النبي صلوات الله وسلامه عليه ناصرا له، علم هذا كله من علي بن أبي طالب ثم يبغضه، لا شك أنه يقوم بهذا كذلك، ما اجتمع في قلبه بغض علي والإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم. ثم أحب الأنصار وعليا لهذا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه. نعم، إذا أحب هؤلاء دل هذا على آية الإيمان. يقول النبي يحب الأنصار، يعني إذا كان يحب هؤلاء علي والأنصار فهذا دليل على إيمانه، والعكس بالعكس، إذا كان يبغضهم فهذا دليل على النفاق والكفر، النفاق نفاق اعتقاد. نعم. دلائل صحة إيمانك وصدقه في إسلامك لسروره بظهور الإسلام، نعم، والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه وفساد تريره، والله أعلم. وأما قوله سريرة، سريرة لما يسره الإنسان، فساد السريرة من فساد قلبه، لأن القلب موضع السر. نعم. وأما قوله فلق الحبة، الحبة فمعناه شقها بالنبات، شقها بالنبات. وقوله وبلغ النسمة، نسمة، النسمة هو بالهمزة أي خلق النسمة. نعم. وهي بفتح النون والسين. نعم. وهي الإنسان وقيل النفس. وحكى الأزهري أن النسمة هي النفس، وأن كل دابة في جوفها روح فهي نسمة، والله أعلم. وأما يعني لبعض اللغة يرون النسمة تطلق على كل يعني ذوات الأرواح، إنسان وغير إنسان. بعضهم يجعل النسمة اللي هي روح الإنسان فقط، أن الإنسان له روح مخصوصة غير مجرد الحياة، يعني الحياة موجودة في كل يعني حيوان حي، لكن الإنسان فيه هذه الحياة وفيه هذه الروح خاصة، فقيل النسمة تطلق على روح الإنسان خاصة، قيل في اللغة كذلك أنها يعني في كل ال كل يعني ذوات الأرواح. نعم. وأما ما يتعلق بأساليب الباب ففيه عبد الله بن عبد الله بن جبر، فعبد مكبر في اسمه واسم أبيه، وجبر فتح الجيم وإسكان الباب، ويقال فيه أيضا جابر، وفيه البراء بن عازب وهم معروف بالمجد، هذا هو المشهور عند أهل العلم من المحدثين وأهل اللغة والأخبار وأصحاب الفنون، كلها قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وحفظت فيه عن بعض أهل اللغة، وحفظت فيه عن بعض أهل اللغة القصر والنجم، وفيه يعقوب بن عبد الرحمن القاري بتجديد الياء منسوب إلى القار قبيلة معروفة، وفيه زر بكسر الزاي وتشديد الراء، وهو زر بن الحبيش، وهو من المعمرين أدرك الجاهلية ومات سنة 82، وهو 120 سنة، وقيل ابن مات 322 سنة، وقيل 127 سنة، وهو أسدي كوفي، أسدي كوفي. وأما قول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول، ثم قال مسلم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس، فهذان الإسنادان رجالهما كلهم بصريين إلا ابن جبر فإنه أنصاري نذر. فقد قدمنا أن شعبة وإن كان واسطيا فقد استوطن البصرة، والله أعلم. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله فكفر النعمة والحقوق. نعم. نقصان الإيمان بنقصان الطاعات، نعم، وإطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدق وأكثرنا الاستغفار لأني رأيتكن أكثر أهل النار. هذه جزء حديث جزء من خطبة للنبي في يوم العيد، كان النبي يخطب في يوم العيد فيخطب الرجال ثم يتخطب بعد ذلك إلى يعني مكان النساء مصلى النساء ويخطبهن ويعظهن، هذا جاء بكل وعظهن، قال يا معشر النساء يعني يا معشر يعني يا جماعة النساء تصدق فإني أريدكن أكثر أهل النار دخول النار، يعني رأى هذا رؤية بصرية، لذلك النبي يقول وقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، وقفنا يعني أوقفه الله تبارك وتعالى غير رؤية المنامية، ليس رؤية منامية وإنما رؤية بصرية رأى يعني الأمر كما سيكون، شلون سيكون يوم القيامة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. إن أوقف الله تبارك وتعالى على باب الجنة فرآه، فلو أوقف على الجنة فإذا عامة من دخلها عامة يعني أكثرهم المساكين والفقراء والمساكين وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد من أهل الإيمان يعني محبوسون لم يدخلوها، دخلها الفقراء أولا. ودخلت على باب ووقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، فقال النبي لهم إني أريتكن، أريتكن يعني أراني الله يعني هذا الأمر البناء لمن لم يسمى فائل أكثر أهل النار دخول النار. فقلنا بما يا رسول الله؟ قال بكفركن وتكفرن اللعن وتكفرن العشير. فهنا يعني باب إطلاق لفظ الكفر على قلنا نكفر الله، نكفر بالله فلا تكفرنا العشير، العشير الزوج يعني تكفرنا نعمة الزوج. نعم. فقال امرأة منهن جد وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. يعني رأي وصف أنها جد له يعني وافية الطول. نعم. وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. يعني السبب في هذا في أن النساء أكثر أهل النار دخول النار. نعم. قال تذكرنا اللعن وتذكرنا العشيقة. اللعن دعاء على شيء إنسان أو غيره باللعن، اللعن جعله الله تبارك وتعالى إنه إذا ما يصيب من يعني أطلق عليه وإلا رجع إلى مطلق، رجع إلى ذلك يرجع إليه. يعني إذا استحقه الملعون استحقه، يكون هذا دعاء عليه من الله تبارك وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وأصله في لغة العرب، العرب تقول لعن فلان إذا كان الشخص تكثر جرائره على قومه على قبيلته، فهي القبيلة تنادي في العرب في الأسواق تقول فلان لعناه، لعناه يعني طردناه من القبيلة، فيصبح بعد ذلك جرائره إذا عمل له مصيبة عمل جريرة قتل واحد عمل كذا يكون على نفسه، ما تأخذ القبيلة به لأن العرب كانوا خلاص القبيلة مطلع منها. فإذا اعتدى شخص على واحد منهم يصير اعتدى على القبيلة كلها، القبيلة تكون في نصرته. وكذلك إذا أخذوا بالثأر فإنهم يعتدوا، وأن قبيلة مثل واحد من قبيلة اعتدى عليهم ممكن هم يعتدوا على القبيلة الأخرى، ممكن يقتلوا من لم يقتله بالذات، لكن عند الثأر خلاص أن القبيلة كأنها وحدة واحدة. وكانت العرب إذا كان بشكل هذا تلعب شخص منها أن تطرده، طردته من جماعتها وتبرأت منه. أما اللعن، اللعن هو طرد الله تبارك وتعالى يعني مخلوق ما من رحمته، ما لعن الله إبليس ولعن الكفار، إن الله قال له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، في الأخرى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لعنة الله طرده إياه من رحمته، و يعني جعل النار مثوى له، وأيضا كل من يبغضهم الله لعنهم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الأخرى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لعنة الله يعني هذه عقوبته الشديدة بطردهم من رحمته سبحانه وتعالى. والملائكة تلعنهم تدعو لهم عليهم باللعنة، والمؤمنون إذا لعنوا يدعون على هذا باللعنة. فاللعنة إذا يعني أطلقت من أحد يعني إما أن يستحقها من لعن وإلا رجعت إلى قائلها. فالمرأة يعني عندما تلعن مثلا ابنها ولا يستحق، أو تلعن زوجها أو تلعن أختها أو تلعن يعني أحد، فإنه إذا ما استحق اللعنة هذه ترجع إليه. ولا يجوز أن يلعن إلا يعني الكافر، أما من فيه إيمان ما يجوز يلعنه، لأن الله لا يطرد من رحمته يعني هذا الطرد إلا الكافر. فلا يجوز الدعاء باللعن على يعني على مسلم. نعم. فلما تكثر اللعن معناها أنها تقع في الإثم، أن يرجع لها كثير من هذا اللعن الذي لعنت. نعم. قال تكثرن اللعن وتذكرن العشر، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكم. هذه الثالثة، تكثرن العشير. وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب أو أغلب للبت الرجل الحازم من إحداثه، يعني أنهن أقل من الرجال دينا وعقلا، لكن يغلبن ويغلبن الحليم منه، يغلبنه في سلب عقله إما نحو معصية، وإما يعني صرفه عن يعني عن أمر مثلا مستحب يفعله أو عن واجب يفعله. من قد تكون المرأة يعني المرأة أقل، يقول المرأة هن أقل قدرة عقل وكذلك دين، دين من حيث أن يعني صلاتها أقل لأن يأتي وقت لا تصوم ولا تصلي، فهذا من نقصان الدين، ومع هذا فإنها أقدر على سلب يعني عقل الرجل. وإذا سلبت عقله يعني وغلبته يعني في رأيه وجعلته يتحول مثلا من الطاعة إلى معصية، أو من الطاعة يفعلها أن يتركها، تكون قد عملت عمل أشبه بعمل الشيطان فيه. نعم. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد. نعم. وهذا نقصان العقل. نعم. وتمكن الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. نعم. قال أهل اللغة المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد أي مشتركون. نعم. وهو اسم يتناولهم كالأنس، كالأنس معشر، والجن معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، ونحو ذلك وجمعه معاشر. الإنس معشر والجن معشر، كما جاء في قول الله يا معشر الجن والإنس، يا معشر يعني يا جماعة، يعني يا جماعة الإنس يا جماعة الجن، والرجال معشر والنساء معشر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار هو بنصب أكثر أكثر، أما على أكثر أكثر، أما على أن هذه الرؤية تتعدى إلى مفعولين، وأما على الحال على مثل إما على أن هذه الرؤية تتعدى إلى واحد. نعم. وأما على الحال على مذهب ابن السراء. نعم. وأبي علي الفارسي وغيرهما ممن قال أن الأشعر لا يتعرف بالإضافة. نعم. وقيل هو بدع من الكاف في رأيتكم. وأما قولها وما لنا أكثر أهل النار فمنصوب إما على الحكاية وإما على الحال. نعم. وقوله جزة بفتح الجيم وإسكان الزاي أي ذات عقل. ورأي قال ابن جرير الجزالة أو الجزالة العقل والوقاء. وأما العشير فبفتح العين وكسر الشين، وهو في الأصل المعارف مطلقا، والمراد هنا الزوج. يعني ويطلق كذلك الجزالة على يعني تمام الجسم يعني. نعم. وأما اللب فهو العقل والمراد كمال العقل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فهذا نقصان العقل أي علامة نقصان. وقوله صلى الله عليه وسلم وتمكث الليالي ما تصلي أي تمكث ليالي وأياما لا تصلي بسبب الحيض، وتفطر اياما من رمضان بسبب الحيض والله اعلم. واما احكام الحديث ففيه جملا من العلوم، منها الحث على الصدقه وافعال الدفع. حث على الصدقه لان النبي جعل لما حثهم على الصدقه وأن هذا باب من أعظم أبواب الكفارة. قال تصدق فإني أريد كنا أكثر أهل النار. وبهالأسباب الذنوب هذه فتكون الصدقة كفارة لمن يقع منه مثل هذه الذنوب. نعم. الحث على الصدقة وأفعال البر. نعم. والإكثار من الاستغفار. نعم. وسائر الطاعة. نعم. وفيه أن الحسنات تذهبن السيئات. حسنات تذهبن السيئات. فالصدقة من الحسنات. والاستغفار من الحسنات فتذهب السيئات. يعني يغفر الله تبارك وتعالى. نعم. وفيه أن الحسنات تذهبن السيئات كما قال الله عز وجل. نعم. وفيه أن كفران العشير والإحسان من الكبائر. كفران العشير، كفران نعمة الزوج من الكبائر. لأنه لو كان من الصغائر يعني ما يكون في هذه العقوبة الشديدة التهديد والوعيد دخول النار. نعم. لأن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة. نعم، التوعد بالنار هذا دليل على أن تكون المعصية كبيرة. نعم. كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى. وفيه أن اللعنة أيضا من المعاصي الشديدة، الشديدة الكفر. اللعنة من المعاصي. لمن لا يستحق؟ يعني من لعن من لا يستحق اللعن فقد ارتكب معصية كبرى. نعم. وليس فيه انه كبير، فانه صلى الله عليه وسلم قال تكفرن النفس والصغيرة اذا اكفرت صارت كبيرة. مو شرط هذا، مو شرط، يعني هذا دليل على انها صغيرة بالاكثار، مو شرط، لأن اللعن قد جاء في الأحاديث أنه كبير، أنه يرجع إلى قائله، هذا يدل على أن الأمر عظيم، الدعاء باللعن أمر عظيم لا شك. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. طيب، فقال النبي لعن المؤمن كقتله، والقتل إحدى الكبائر، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، إذا يكون اللعن من الكبائر العظيم. نعم. واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد. نعم. وفي الشرع الإبعاد برحمة الله تعالى. نعم. فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمته. لا يعرف حاله. يعني لا يجوز أن تلعن، يعني يلعن من لا يعرف حاله ولا تعرف خاتمته. إن هذا يكون قد ختم الله له خير الساعة. نعم. من لا يعرف حاله وخاتمته معرفة التقدير، فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو كافرا إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وأبيس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، فلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. يعني اللعن بالعين يلعن عين هذا الرجل أو عين هذه المرأة، هذا الذي حرفه العلماء وروا أن فيه يعني هذا لهذا الأسباب. أولا ما يعرف حاله، إن هو يكون في الظاهر هكذا يكون، ما يعرف خاتمته هذا الأمر. لعل الله تبارك وتعالى يعني يكون يتوب عليه من دعا عليه باللعن هنا يكون. لكن هذا لا يحرم مطلقا لا شيء، إذا كان يقوم ب يعني تحقق أنه يقوم بالأعمال التي يلعن الله سبحانه وتعالى على مثلها فهذا يلعن لهذا، كالكفر يكون كافرا، يكون منافق معلوم النفاق، أن يكون قد عمل يعني عمل من مثل هذا من عمل الكفر، سب الله سب رسوله سب دين الإسلام حدثت الإسلام شر عظيم، هذا يلعن. صحيح أنه يجوز لعن المعين إذا علم أنه يستحقها. نعم. أما لعن الوصف بالوصف فهذا نعم، قد جاء لعن الرسول لكثير من الأعمال يعملونها، لعن الواصلة هذا لعن بصفة الوصف والواشمة والمستوشمة. لعن الله من غير منار الأرض، لعن من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، فمن لعن والديه هذا ملعون لكمل الوصف. فهذا لا شيء أنه يلعن من لعن الله، من لعنه الله ولعنه رسوله. نعم. وآتي الربا وموكل والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض، ومن تولى غير مواليه. نعم. ومن انتسب إلى غير أبيه. من تولى غير مواليه يعني من عبد معتق، فله مواليه الذين اعتقوه، فمن ذهب وتولى آخرين جاءته اللعنة في لعنة. نعم. ومن انتسب إلى غير أبيه. نعم. ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا. نعم. وغير ذلك مما جاء في النصوص الشرعية بإطلاق على الأوصاف، لا على الأعيان والله أعلم. لكن على الأعيان كذلك، لعن النبي يعني أناس بأعيانهم فعلوا أمور عظيمة، فلعنهم النبي بأعيانهم صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا كذلك على جواز لعن يعني الإنسان بعينه إذا كان علم أنه يستحق يعني هذا اللعن. نعم. وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر، على غير الكفر بالله تعالى. نعم. ككفر العشير والإحسان والنعم والحق، ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناها، وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصان. فيه بيان هذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصان، أن هذه المعاصي تنقص الإيمان، يعني يبقى مؤمن لكن عنده هذه المعاصي، و يعني من لم تكن عنده المعاصي يصير أكمل إيمانا من الذي ليس لم يرتكب هذه المعاصي. نعم. وفيه وعظ الإيمان وأصحاب الولايات وخبراء الناس وعائلة وتحذيرهم من المخالفة. يعني هذا من فوائد كذلك أن النبي كان يذهب إلى النساء يعظهن، فهذا يستفد منه كذلك أن الناس يعني الإمام والكبير وكذا ينبغي أن يعظ يعني عموم الناس، من يعظ رعيته. نعم. وتحذيرهم المخالفات وتحريضهم على الطاعات، وفيه مراجعة المتعلم العالم والسامع المفهوم. نعم. يعني هذه المرأة التي وصفت بالجزالة أما جزالة العقل، لأنها ناقشت النبي نقاش يعني علم، فقالت لما يعني لما نحن أكثر أهل النار تأخذ النار، السبب ما أخذت الأمر به، فبين النبي الأسباب، ثم سألته لما قال بكفر كن، قالت كنا نكفر بالله، فقال تكفرنا النعمة تكفرنا العشير، لأنها كذلك هذا. فهذا دل على يعني جزالة عقل وفهم، فهذه يعني متعلمة ومهتدية، لكن لم يمنعها هذا أن تسأل النبي تستفصل، والنبي لم يزجرها مثلا ولم يقول لها لما تسألين، لما أجابها صلوات الله والسلام عليه. هذا في دليل على مراجعة يعني العالم فيما يقول واستفساره والاستفسار منه. نعم. وفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المسؤول فيما قاله إذا لم يظهر له معناه، كمراجعة هذه الجزمة رضي الله عنها. وفيه جواز إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر. هل يجوز أن نقول رمضان ولا نقول شهر رمضان؟ فهنا في إطلاق يعني كل يعني مسمى الشهر دون أن نقول شهر رمضان. نعم. وإن كان الاختيار إضافته والله أعلم. نعم. قال الإمام أبو عبد الله المازني رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ما وراءه وهو مالية الله تعالى عليه. ما نبقى. ما نبقى. ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقول تعالى أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى. يعني الله تبارك وتعالى أمر في الشهادة على عقود من العقد عقدين، أمر أن نشهد رجلين، قال فإن لم يكونا رجلين يعني لم تجدوا رجلين رجل وامرأتان، امرأتان يعني في مقابل رجل. ثم الله تبارك وتعالى يعني بين الحكمة في هذا لما أمر بامرأتين يقومان مقام رجل، قال أن تضل إحداهما، تضل هنا تنسى، فتذكر إحداهما، تذكرها يعني بما كان يعني في هذا العقد. فدل هذا على أن حافظة المرأة عقلها الحافظ ليس كعقل الرجل الحفظ. نعم، أي أنهن قليلات الضعف. قال بالضبط. نعم. قال وقد اختلف الناس في العقل ما هو فقيل هو العلم، وقيل بعض العلوم الضرورية، وقيل قوة يميز بها بين حقائق المعلومات. تعريف العقل يعني ما هو، يعني هو العلم يقول أن يسمى العلم، أو هو القوة الموجودة يعني في الإنسان تجعله يميز يعني بين حقائق الأشياء. نعم. وكيل قوة يميز بها بين حقائق المعلومات، هذا كلام. نعم. قلت والاختلاف في حقيقة العقل وأقسامه كثير معروف لا حاجة هنا إلى الإطالة. نعم. واختلفوا في محل فقال أصحابنا المتكلمون هو في القلب، محل العقل. نعم. قول إن إنه قال أصحابنا المتكلمون، متكلمون اللي هم يعني علماء الكلام من الأشاعرة، وأصحابنا يعني أصحاب أصحابنا يعني الأشاعرة المنسوبين إلى علم الكلام. نعم. هو في القلب. وقال بعض العلماء هو في الرأس. والله أعلم. صحيح أن محل العقل القلب بالنصوص كلام الله تبارك وتعالى، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فنسب الفقه العمل إلى عمل القلب، وقال النبي إلى إن الجسد مضغة إذا صرفت صرف الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو يعني محل العقل. نعم. وأما رسول صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في جنن الحيض فقد يستشكل معناه، وليس بمشكلة بل هو ظاهر، بل هو ظاهر لأن الدين والإيمان والإسلام مشتركة بمعنى واحد كما قدمنا في مواقع، وقد قدمنا هنا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه. ثم نقص الدين قد يكون على وجه يؤثر به كما ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه كما ترك الجمعة. يعني نقص الدين إما على وجه يعني الإثم كمن ترك الواجب مثلا، وإما أن يكون معذور في هذا، فالمرأة تركها لهذه الطاعات هذا نقص في الدين لكنها معذورة فيها، معذورة فيها، فإن هذا عندها مانع يمنعها من الصلاة لا تصلي، فهذا نقص يعني بحكم يعني الخلق طبيعة هناك. لكن هو يعني بالمقارنة بالرجل هو نقصه في الدين، يعني نقصه في الدين لكنها لا إثم، لا إثم، لا إثم على المرأة في تركها الصلاة والصوم وقت الحيض. نعم. وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغسل أو غير ذلك. يعني من كان يغزو فهذا أكمل دينا، لأنه عمل شعبة عظيم من شعب الإيمان، ممن لا يغزو ممن عذره الله تبارك وتعالى، ممن قاد على الجهاد معذورة. ما قال رسول الله على لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، قال لا يستوي الخائجون من المؤمن غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة، كل وعد الله الرسول. فدين المجاهد أكمل وأعلى وأجره أكبر، لأنه هنا قام بأعمال ما قام بها بغيره. لكن هذا نقص دينه هنا، هو القاعد بدون يعني اسم، هذا ليس يعني ملوما على هذا. نعم، لكن هذا أكبر. نعم. أو غير ذلك مما لا يجب عليه العذر. نعم. وقد يكون على وجه وهو مكلف به كترك الحائط، الصلاة والصوم. نعم. فإن قيل فإن كانت معذورة كان إفراد على الصلاة لزمن الحيض، وإن كانت لا تقضيها كما إفراد المريض والمسافر ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته وحضره، كالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تقضيها. إيه يعني هل تثاب المرأة على الصلاة التي لا تصليها في وقت هذا العذر؟ يقول الشيخ ظاهر هذا أنها لا تثاب. نعم. والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها. نعم. مع أهليته لها. نعم. والحائض ليس كذلك. نعم. والحائض ليس كذلك. بل نيتها وقتها في الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض. نعم. فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي نافلة وقت ويترك في وقت غيرها أو غيرها. والدوام عليها فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن يتنفل فيه والله أعلم. نعم. وأما ما يتعلق بالأسانيد الباب ففيه ابن الهاد واسمه يزيد بن عبد الله بن عصام، وعصام هو الحاكم، لأنه كان يقود نارا ليهتدي إليها الأضياف. وما السلف الطريق؟ يهتدي إليها الأضياف، يعني في بره شيء فيأخذ النار علشان يعني من يراها يأتي إليه فيضيفه. نعم. وهكذا يقول المحدثون عن هذا، وهو صحيح على لغة المختار العربي عن هذا جميعا، وقد قدمنا ذكر هذا في مقدمة الكتاب وغيرها والله أعلم. وفيه أبو بكر بن إسحاق واسمه محمد، وفيه ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجبحي وأبو محمد المصري الفقيه الجليل، وفيه عمرو بن أبي عمرو عن المقبري، وقد اختلف في المراد المقبري هنا هل هو أبو سعيد المقبري أو ابنه سعيد، فإن كل واحد منهما يقال له المقبري، وإن كان المقبري في الأصل هو أبو سعيد. فقال الحافظ أبو علي الغساني الجياني عن أبي مسعود اليشكي هو أبو سعيد، قال أبو علي وعالي أنما هو في رواية إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو، وقال الدارقطني خالفه سليمان بن بلال فرواه عن عمرو عن سعيد المقبري. قال الدارقطني وقول سليمان بن بلال أصح. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله رواه أبو نعيم الأصفهاني في كتابه المفرد على صحيح مسلم من وجوه مرضية عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، هكذا مبينا لكن رويناه في مسند أبي عوان المخرج على صحيح مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سعيد من طريق سليمان بن بلال عن سعيد كما سبق في الدار المصنوعة. في الاعتماد عليه إذن هذا كلام الشيخ، ويقال المقبري بضم الباء المقبري بضم الباء وفتحها وجهان مشهوران فيه وهي نسبة إلى المقبرة، وفيها ثلاث لغات ضم الباء وفتحها وتسريحها، والثالثة طيبة. قال إبراهيم الحربي وغيره كان أبو سعيد ينزل المقابر فقيل له المقبري، وقيل كان منزله عند المقابر، وقيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله على حفر القبور فقيل له المقبري، وجاء نعيما على إجمال نعم نعيما على إجمال المسجد فقيل له نعيم مجمل واسم أبي سعيد كيسان الليثي المدني والله أعلم. نعم. على صوت الشيء. أنها لا تقارب. أنها لا تقارب. لا تقارب. إيش أنا أقول؟ المرأة يعني؟ أيوة. خارج عن إرادتها، يعني خلقها الله تبارك وتعالى هكذا، لا تثاب على عمل لم تعمله، يعني العمل الذي عملت الشروط التي قامت وخشرت الطهارة فتثاب عليه، أما عمل لم تعمل إنها لا تثاب عليه، يعني اختيرة هذه، يعني لا في دليل على أنها تثاب ولا في دليل على أنها يعني فاتت ثواب كل الصلوات التي لم تصليها. لا ما هو بين ان الفرق بين هذا وهذا، المريض لا حدثه يعني مانع وهو نيته قد كانت انه يعني يقوم بهذه يعني النافلة التي كان يقوم بها او بعض الواجبات التي كان يقوم بها ومريض فيثاب عليها يعني لهذه النية. إيه لكن هذا غير، يعني المرض جاءه عذر منعه من هذا مع وجود يعني النية فيه، وقد بل في نص يعني هذا في نص حديث كذا على أن المريض يعني أن الله تبارك وتعالى يكتب المريض والمسافر ما كان يفعله مقيما صحيح، هذا في نص لكن ما جاء يعني نص في أن الله تبارك وتعالى يكتب المرأة يعني بطاعات مثلا الصلاة والصوم في الأيام التي منعها من أدائها الحيض. نعم. ها؟ يتصدق من لأجل المعاصي التي وقع مش لأجل النقص، نقص لا يعني النقص اللي هو نقص الصلاة وترك الصلاة والصوم، لا ده هذا للمعاصي، لكن هذيك النقص هذا جاء في أنها يعني سبب من أسباب المعصية أنها مع نقص فيها دينا وعقلا تغلب من هو أكمل منها دين وعقل. بس تستقل إيمانها وهي نفسها في هذه الأوقات، وهي دائما تبقى أقل من الرجال. لا بشر، ليست هذا الجنس، لكن قد تكون امرأة في طاعتها وعبادتها أكثر من بعض الرجال المقصرين، مو شرط هذا. يعني ليس هذا شرطا، فممكن تكون امرأة في عبادتها وصلاحها وتقواها تبلغ منازل أفضل من بعض الرجال يعني في التفصيل، لكن هذا من حيث الجنس رجل يعني لا يمنعه هذا العذر من أداء الصلاة والصوم والجهاد، يعني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فالرجال فضلوا بهذا، فضلوا بالنوم جاهد بالسيف مع هذه، ولم يكتب الله عز وجل عليه على النساء القتال، لذلك لما قال عشر رسول الله يعني نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، يعني كذلك حتى نبلغ هذا، فقال لكنا جهاد لا قتال في الحج، والحج ده يعني جهادهم الحج، لكن فهذا خلاص ربنا فضل يعني الرجال بهذا. الله يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مكتسب وللنساء نصيب مكتسب، سأل الله عن فضله، إن الله كان بكل شيء عليم. ها؟ لا بعدين بقى هذا مش موضوع النهارده. نعم. فالفرق بين المسافر والمريض وبين الحاضر من المريض والمسافر يتحاضر على نفسه ويأتي العبادة التي يسأل من المنظوم عليها لكن الحاضر المسافر الأولية تحمل هي عقل الله فليكون هذا ضرب هذه الجيدة على المسافر الأولية تحمل هي عقل الله. هذا نص خلاص كان في نص هي جاء نص أن هذه الجيدة نص والله يحضر تقول أنه نفسه ايه وقلنا دي لو تحمل تكون عاطلة لكن ده تحمل يمكن منه مش ممكن ما ينبغي نتحامل على النصوص كمان. نعم شلون؟ من زمان في اسرائيل مسلم ولا كافر ولا لا؟ لا اتكلم عن المعين. معين المعين ها؟ شلون؟ عندي صدر بس عشان اسمع. ايوه. المنافقين في عصر النبي؟ الرسول لعن يعني له ناس معينين. الصحيح قلنا ان الصحيح انه يجوز لعن المعين اذا كان قال فيه ما يعني هو من موجبات اللعن يكون يعني سب الله وسب الرسول او احدث حدثا معينا واللعن بالوصف كما مضى لكن قد يلعن الشخص يعني معين وبعد ذلك يكون هو ما يستحق فيعود اللعن عليه يعني خطر على يعني ينبغي يتحرز من لعن معين. إذا قام به ما يستحق اللعن يعني أمر يعني لعن الله فاعله وقام بهذا الشخص المعين ما يدل على أنه عمل هذا الفعل وهو يعني غير جاهل ولا هو متأول ولا نحو ذلك وقام موجبات هذا فيلعن. أو المرأة التي تقرب متبرجة. ها؟ أو المرأة التي تقرب متبرجة من طرف لا شك هو اللعن بالوصف نعم. يعني اللعن بالوصف لا. إيه. لكن اللعن بال يعني بالشخص يعني ينبغي الحذر منه. ايوه شيخ بالنسبه لكلام النووي يرى ان اللعن ليس في محل الصغيره والله كأني عبرت هكذا كأني عبرت يدل على ان اللعن حرام وليس من الكبائر لكنه استدل بما يدل على انه من الكبائر استدل بحديث الرسول يعني لعن المؤمن في قتله اذا كان الرسول شبه اللعن أو جعل اللعن بمثابة القتل فكيف ما يكون كبيرة بعد؟ بالنسبة للعن بالوصف يعني ذكرنا إذا قام في الشخص إذا قام في الشخص ما يدل على هذا يعني تكون هذه المرأة يعني فعلت ما تفعله من أمر يستحق اللعن وهي غير يعني مع انتفاء يعني اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فعلت هذا المنكر العظيم مثلا وهي تريده او مستحله له او معتقداه وليس عندها تأول وليس عندها جهل يعني يعني ناخذ مثلا التبرج مثلا قد يكون المرأة متبرجة لكنها جاهلة مثلا بالحكم أو يعني تظن أنه إذا أمرها أهلها وأمرها زوجها في هذا يكون هذا أمر يعني يجوز لها مثل هذا غير من تفعل التبرج وهي ترى أنها يعني تستحله وترى ان هذا حلال وان الحجاب تأخر ورجعية وانحطاط ونحو ذلك من الكلمات التي يطلقونها، فهذا غير هذا. فالثانية هذه التي ترى هذا ممكن يعني لعنها بالشخص، وأما الأولى ما ينبغي لعنها بالشخص، ربما تكون إذا كانت فيها نوع من الجهل أو نوع من المتابعة لغيرها وهي غير راضية بهذا، ممكن لا تستحق اللعنة. والله تعالى أعلم. نعم.